بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 37 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وختم به الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبدأ بعد ذلك في سيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم. وبدأ ذكر المعجزات بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. والمعجزات تسمى في كتاب الله بالآيات، وكذا في كلام المتقدمين من العلماء، وفي اصطلاح المتأخرين يطلقون عليها المعجزات. وسميت معجزات لأنها أعجزت الناس أن يأتوا بمثلها، وإنما يجعلها الله عز وجل على أيدي الأنبياء والرسل للدلالة على صدقهم. وهذه المعجزات أو الآيات إما أن تكون شرعية دينية متعلقة بالشرع والدين، وإما أن تكون كونية قدرية متعلقة بالخلق والتأثير. وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي معجزة دينية. والقرآن معجز في نظمه وفي معلوماته وفي أخباره وفي كل ما هو من خصائص القرآن فهو معجز، ولهذا ألفت كتب في معجزات القرآن وفي دلالات القرآن، وهو معجزة خالدة باقية إلى أن يأذن الله برفعه قبل قيام الساعة، أنه يبقى في الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بتوفيق من الله ثم بهذه المعجزة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعاً، لأن معجزته باقية حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا هذه من المعجزات الكونية، وهو انشقاق القمر. لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فانشق القمر إلى نصفين، نصف منه على جبل أبي قبيس ونصف آخر على جبل قعيطعان ويسمى بجبل قرن، فرآه المشركون. وهذه معجزة عظيمة جدا، وهي متعلقة بالمعجزات التي تكون في السماء ومشاهدة لكل أهل الأرض. ولهذا أخبر الآن علماء الفلك أن هناك انشقاق في القمر، وصدع ظاهر، يعني هو من أثر انشقاق القمر ثم رجوع بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها ما زوي لي منها. وصدق الله عز وجل قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوى له الأرض. زوى له الأرض يعني رأى الأرض كلها قد زويت له في مكان واحد، فرأى أن ملكه يبلغ مشارق الأرض ومغاربها. قال المؤلف: ولم يبلغ أو لم ينتشر في الجنوب والشمال، يعني لم يكن هذا الانتشار في الشمال والجنوب كانتشاره في الشرق والغرب، وإلا فالإسلام انتشر في كل الجهات، لكن انتشاره في الشرق والغرب أعظم من انتشاره في الشمال والجنوب. نعم. قال رحمه الله: وكان يخطب إلى جدع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجدع حنين العشار حتى جاء إليه فالتزمه، فكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام حنين الجدع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب على جدع ثم اتخذ منبرا من خشب فحن الجدع، وسمع الصحابة رضي الله عنهم حنينه وصياحه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده فسكنه فسكن. فهذه من المعجزات العظيمة هو حنين الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل، وسلم عليه الحجر وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء بين أصابعه في أكثر من مرة في غزوة تبوك وفي غيرها من المواطن، حتى شرب الجيش وتوضأوا من هذا الماء. وكذلك تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان، قالوا هذا كناية أنهم سيكونون الخلفاء من بعده. وكانوا أيضا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل، وهذه أيضا من آياته ومعجزاته العظيمة. سلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكان حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالرسالة، يقول له: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين. أيضا كلمته الذراع المسمومة التي وضعتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فوضعت سما في هذه الذراع، فمات من أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. وهذه من معجزاته أنه أخبرته هذه الذراع وبقي بعد ذلك، لم يضره ذلك السم بإذن الله. قال رحمه الله: وشهد الذئب بنبوته، ومر في سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال: إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن ودرفت عيناه، فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه. أيضا من معجزاته كلام الحيوانات وتكلمها بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه شهد ذئب بنبوته. وشهادة الذئب هذه لها قصة، أن أعرابيا كان معه غنم فجاء ذئب وأخذ واحدة من الغنم فلحقه وخلصها منه، فقال له الذئب: تحول بيني وبين رزق رزقني الله إياه. فقال: عجبا من ذئب يتكلم. فقال: ألا أحدثك بأعجب من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء من سبق. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، فإن من أشراط الساعة كلام السباع، يعني قبل أن تقوم الساعة تتكلم السباع. فشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهد له بالرسالة. من ذلك أيضا أنه مر فيه سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر يعني ردد صوتا في حنجرته ووضع جيرانه يعني رقبته على الأرض، فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، وشكى هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع خطابه. وهذا من المعجزات، فإن الإبل لا تتكلم وكذلك السباع. ودخل حائطا فيه بعير فلما رآه حنى وذرفت عيناه، ذرفت عينا البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومعنى تدئبه يعني تجعل عمله دائم غير منقطع. فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، كلام الإبل والسباع والحيوانات، وهذا خارج عن المألوف والمعتاد الذي اعتاده الناس منها. قال رحمه الله: ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاء حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. نعم، أنه دخل حائط فيه فحلان من الإبل وكان قد هاجى واستعصيا على صاحبه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أحدهما حتى خطمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لصاحبه، ففعل ذلك، ففعل الثاني مثل الأول. وهذا من تذلل الإبل وخضوعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. نعم، أيضا تسليم الشجر عليه كما حصل في هذه الشجرة، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت الله عز وجل أن تسلم عليه، وأيضا كان في سفر فأراد أن يتوضأ وأن يستنجي وكان شديد الحياء، فلم يكن هناك ما يتقي به الناس، فأمر شجرتين أن تجتمعا فاجتمعتا ثم افترقتا ورجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. قال رحمه الله: وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. نعم، أيضا أنه أرى هذا الأعرابي هذه الآية، وأنه أمر بشجرة فقطعت عروقها ثم تحركت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعت إلى مكانها. قال رحمه الله: وأراد أن ينحر ست بدنات فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح ضرع شاة حائل لم ينز عليها الفحل فحفل الضرع فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. أيضا أراد أن ينحر ست بدنات فجعل يزدلفن إليه أيتهن يبدأ، يعني يتزاحمن على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أن يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذبحها، وهذه من أعظم الأمور، فإن هذه الحيوانات كانت تفر من الموت ومن الذبح، ولكن كل واحدة كانت تحب أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبحها واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضاً مسح ضرع شاة حائل، يعني انقطع حملها ولم ينزع عليها الفحل فدرت، معلوم أن اللبن إنما يكون للولود من بهيمة الأنعام، فدر ضرعها من غير ولادة. وكذلك في خيمة أم معبد لما مسح على يعني شاتين فدرت باللبن العظيم. قال رحمه الله: وندرت عين قتادة بن النعمان الضفري حتى صارت في يده فردها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. نعم، أيضا من معجزاته أنه يمسح على المريض فيبرأ ويشفى بإذن الله، ومن ذلك أنه ندرت عين قتادة ابن النعمان الضفري رضي الله عنه حتى صارت في يده، فأخذها فأعادها فرجعت كما كانت، وقيل أنها كانت أجمل عينيه، وقيل أنها لم تعرف بعد ذلك. أيضاً كفل في عين علي رضي الله عنه عشية خيبر، وقد جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم يقاد وهو لا يرى طريقه، فبصق في عينيه فشفيتا من ساعتها، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. أيضاً دعا لعلي رضي الله عنه وهو وجع فبرأ ولم يشتكي بعد ذلك من هذا المرض. نعم. قال رحمه الله: أصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجحمي الجمحي فخدشه يوم بدر أو أحد خدشا يسيرا فمات. أيضاً أصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرئ، وكان قد بعثه إلى يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه القصر وقتله، ثم في خروجه زلت قدمه فكسرت، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأمره أن يبسط قدمه وكانت مكسورة فمسح عليها فبرئ من ساعته. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا لا يقتل فمات من ساعته. نعم. قال رحمه الله: وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا، وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. نعم، أيضا أخبر ببعض الأمور المغيبة، ومن ذلك أنه أخبر أنه يقتل أمية بن خلف وكان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبره بذلك سعد بن معاذ، وكان بينهما صداقة، فطاف سعد بن معاذ بالبيت ولقيه أمية بن خلف فدار بينهما كلام، غضب منه سعد بن معاذ فقال له: دعني عنك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه سيقتلك يوم بدر. فقال أمية بن خلف: إن قال ذلك محمد فقد صدق. فلما خرج الناس إلى بدر تخلف أمية بن خلف وذكرته زوجته، قالت: ألم تذكر ما قال لك صاحبك اليثربي؟ قال: نعم. فتخلف فما زال يتردد حتى خرج بقدر الله عز وجل فقتل يوم بدر. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمصارع المشركين يوم بدر، فكان يأتي إلى مكان ويقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، وهذا مصرع فلان ابن فلان، قبل المعركة، ثم قتل هؤلاء في مصارعهم لم يتجاوزوا هذه الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منه، كما جاء في الحديث قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة. فقالت له أم حرام: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا منهم أو أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، وهي القسطنطينية، مغفور لهم. فقالت: أنا فيهم؟ قال: لا. رواه البخاري. وهذه من الأمور المغيبة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلوى، وأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، فقتل عثمان رضي الله عنه على يد الثوار. نعم. قال رحمه الله: وقال للحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. فكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. أيضا أخبر الحسن وهو صغير، رآه يمشي فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فحصل هذا لما تولى الحسن رضي الله عنه بعد مقتل علي رضي الله عنه، بويع بالخلافة لمدة 6 أشهر، فرأى حقن الدماء وتنازل لمعاوية، وسمي هذا العام عام الجماعة، وأصلح الله به بين هاتين الطائفتين. وأخذ العلماء من ذلك أن أصحاب علي وأصحاب معاوية وكذلك طلحة والزبير من قبل وعائشة أنهم كلهم على خير وعلى إيمان، ولكن وقع بينهم خلاف بقدر الله، فأصلح الله بينهم على يد الحسن بن علي رضي الله عنه. من الأمور العجيبة أن هذا اللقب لا يزال في أبناء الحسن، فيطلق عليهم إلى اليوم السادة. ومن الأمور التي عوض الله بها الحسن أن المهدي سيكون من ذريته. قال شيخ الإسلام بن تيمية: لما ترك الخلافة لله عوضه الله خيرا منها، فيكون المهدي في آخر الزمان من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنهما. ومن ذلك أنه لما تنازل الحسن لمعاوية جاءه شيعته وقالوا: يا مخذل المؤمنين. فقال: خذ لنا الدنيا ولا خذ لنا الآخرة. فأورثه الله عزا، فهو سيد وأبناؤه سادة إلى قيام الساعة. وهكذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فليس هذا بخذلان، بل هو عز وشرف في الدنيا والآخرة. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل الأسود العنسي الكذاب الذي أدعى النبوية، أدعى النبوة وهو بصنعاء، فقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا بقتل كسرى لما جاءه رجل من أصحابه فقال: إن ربي قتل ربك. فجاءت الأخبار بعد ذلك أنه قتل في الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قام عليه أحد أبنائه وقتله. قال رحمه الله: وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار الأسود على بغرة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. أيضا أخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له، يعني رآها، في خمار أسود على بغلة شهباء. وحصل هذا لما فتحت الحيرة وكان القائد خالد بن الوليد، فأول ما دخلوا الحيرة قابلتهم هذه المرأة على الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خريم بن أوس لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله، فقال له اجعلها لي، فقال هي لك. فلما دخل الجيش وكان معهم خريم بن أوس، فقال لخالد إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها لي، فطلب منه البينة فشهد له من شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له، فأخذها. فجاءه أحد إخوتها يسمى عبد المسيح، فطلب منه أن يبيعها له، قال لا أبيعها إلا بأقل من 100، يعني 1000. فأخذها منه وأعطاه قيمتها، ثم قال لو طلبت 100,000 لأعطيتك إياها. فقال ما كنت أظن أن مالا أكثر من 100. هذا يدل على زهد الصحابة، يقول ما كنت أظن أنه يوجد مال أكثر من 1000. وقال لي ثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا على الإيمان والتقى، وقتل يوم اليمامة شهيدا. نعم. قال رحمه الله: وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أنه أبلى بلاء حسنا في المعركة يوم أحد، حتى قال بعض الصحابة ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فتبعه رجل وقال أنا صاحبه، فكان يقاتل، فلما اشتدت عليه الجراح وضع ذؤاب سيفي في صدره فاتكى عليه حتى خرج من ظهره، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ودعا لعمر بن الخطاب وكان شديد القسومة شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح وقد أسلم. ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب عنهم الحر والبرد، فكان لا يجد أثرا لحر ولا برد إلى أن لقي الله. قال رحمه الله: ودعا لعبد الله بن العباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى البحر والحبر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة 2، وعاش 100 أو نحوها. أيضا دعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين، فكان حبر الأمة، وكان ترجمان القرآن، وكان يلقب بالحبر والبحر. وعامة تفسير القرآن المأثور يرجع إلى ابن عباس أو إلى تلاميذ ابن عباس، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وله استنباطات عجيبة لكتاب الله عز وجل، فهو بحق ترجمان القرآن بفضل الله عز وجل، ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والتأويل المقصود به التفسير، اللهم علمه التأويل أي التفسير. دعا لأنس ابن مالك بطول العمر وكثرة الولد، فبارك الله له في ماله وولده، وكان نخله يطلع في السنة 2، وولد له أكثر من 120 ذكرا لصلبه، ودفن منهم أكثر من 100 أو ما يقرب من 100، وهذا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآداه، فدعا عليه أن يسلط عليه كلبا من كلابه، فقتل له الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعه، فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس. نعم، من معجزاته أن عتيب بن أبي لهب قد شق قميصه وآداه وسبه، فدعا أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه. وقد تقدمت هذه القصة، وأنه في طريقه إلى الشام مع أبيه، وكان أبوه قد أحاطه بمن معه وجعلوه على مكان، وجاء أحد الأسود ثم شم الجميع إلى أن عرفه ففضخ رأسه وانصرف. فقال والده بعد ذلك: علمت أنه سيموت بهذا الأسد بخبر محمد صلى الله عليه وسلم. شكى إليه رجل قحط المطر ودخل من باب من المسجد وهو يخطب وليس في السماء من سحاب، ثم خرجت قزعة من خلف أحد أو سلع فانتشرت، فما نزل من على المنبر إلا والماء يقطر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وبقي أسبوعا كاملا حتى دخل الرجل من الباب نفسه وقال: هلك الناس، ادعوا الله أن يمسكها. فأخذ يشير إلى السحاب فتفرق وخرج الناس وهم في الشمس بعد أن كانت السماء ملبدة بالغيوم. قال رحمه الله: وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا، والطعام أكثر ما كان أكثر ما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزودهم وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. نعم، هذه من الشواهد العظيمة، وهو أن الله جعل البركة في الطعام الذي يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. أطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع من شعير، وجاءوا وأكلوا وانصرفوا وبقي على ما كان عليه. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير ابن سعد إلى سعد فأطعم أهل الخندق منه. أمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب. جاءوا رجل 400 رجل من مزينة كانوا فقراء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم، فأمر عمر أن يطعمهم. فقال: يا رسول الله، إنه ليس لدي إلا فصيل من تمر. فقال له أبو بكر: أطع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وأدخل يده في هذا الإناء الذي فيه هذا التمر فأطعمهم جميعا وبقي على ما كان عليه. نعم. قال رحمه الله: وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس في إبط تحت إبطه حتى شبعوا كلهم وبقي كما هو. وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. أيضا أطعم في منزل أبي طلحة لما دعاه أبو طلحة واختار نفرا قليلا من الصحابة ودعاهم لطعام صنعته أم أنس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجيش جميعا، حتى إن أم أنس خافت أن لا يكفيهم الطعام، فأطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حتى شبعوا وبقي هذا الطعام كما هو. أيضا أطعم الجيش من مزودة لأبي هريرة، كانوا في سفر، فأمره أن يخرج من مزودته وفيها تمر فأطعمهم جميعا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البقية وجعلها في المزودة، وأمر أبا هريرة أن لا يخرج الطعام منها وإنما يتناول منها. فكان أبو هريرة يأكل منها طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطيلة حياة أبي بكر، وطيلة حياة عمر وعثمان. وكان يقول: قد أكلت منها أكثر من 200 وسق، والوسق هو حمل بعير وهو 60 صاع. فما زال كذلك إلى أن دخل الثوار المدينة فاقتحموا بيت أبي هريرة فأخذوها فلم تعرف بعد ذلك. قال رحمه الله: وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا كثيرا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. نعم، هذا أيضا من جنس تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل. وقال بعضهم: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه القصة على الصحيح أنها يوم بدر وليست يوم حنين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصى ورمى به وجوه المشركين، فما بقي رجل منهم إلا ودخل في عينيه ومنخريه. وهذا الأمر هو الذي أخبر الله عنه في قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقال المفسرون: ابتداء الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم وإصابة الجيش بهذا الحصى من الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. نعم، هذا لما سبروه وأراد أن يخرج من الغار في الهجرة، فكانوا على باب الغار، فخرج وجدهم على باب الغار وألقى التراب على رؤوسهم وخرج من عندهم فلم يره أحد، وكانوا 100 من الفرسان، فألقى الله عليهم النوم ووضع التراب على رؤوسهم وخرج من بينهم. قال رحمه الله: وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق ظاهرة، اختصرنا منها على هذا تحقيقا. أيضا تبعه سراقة بن مالك رضي الله عنه في سيره وفي خروجه للهجرة مع أبي بكر، فساخت يد فرسه في الأرض، ثم دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فخرجت قدم فرسه ووعده بسواري كسرى، وكل ذلك قد حصل. هذه بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة من هذه المعجزات أن الله قد جعلها دلالة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا بقي على الكفر من بقي. بعد هذه المعجزات كلها بقي على الكفر من بقي، وآمن من آمن، وهذا دليل على أن الهداية بيد الله، وإلا فهذه المعجزات الخارقة معجزة واحدة تكفي في الدلالة على صدقه. من العبر أن هذه المخلوقات كلها تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة: حجر يسلم عليه، وجذع يحن إليه، وكلب ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل من أذاه، وست بدنات يتبادرن كل واحدة تريد أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبحها. فسبحان الله، أقول في نفسي: بعير أعجم يريد أن يقتل أو يذبح على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال المسلم اليوم لا يعيش، لا نقول لا يموت، لا يعيش على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرف المؤمن في هذه الحياة أن يحيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان لأحدنا أن يموت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقضي عمره لاختار ذلك، فيعيش سنين معدودة على السنة خير من أن يخلف 1000 سنة على البدع. وجمع الله لنا بين هذه الحياة وطول الأعمار في طاعة الله عز وجل على السنة، فهذه نعمة عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة. ومن الكرامات والمعجزات العظيمة هذا الدرس. دائما نتكلم في الدروس عن موضوعات شتى، فأجد عاطفة المسلمين بعد انصرافي وأثناء الاتصال عن حب هذا الدرس. أقول إن هذا الدرس أخذ حب الناس له من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام كثير في الدروس، ولكن جعل الله لهذا الدرس من القبول ما ليس لغيره، لأنه يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه القلوب، قلوب المؤمنين، مرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأنبه إلى أن درسنا سيتوقف في شهر رمضان، فهذا الدرس وآخر الدروس قبل قدوم هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ونستأنف درسنا إن شاء الله بعد رمضان بالجزء الثاني من هذا الكتاب، وهو سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة. نسأل الله توفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.